العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سبحانه الله ورحمة العالمين سيدنا وحبيبنا وقوتنا محمد وآله وصحبه التابعين وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله، فنواصل حديثنا حول القرآن، ومما لا شك فيه أن الكلام عن القرآن مشكور، ولو كان بالمقدور لنا وسع المسلمين أن يتكلموا في شيء إلا في كلام الله جل وعلا، ففيه الخير وفيه البركة وفيه التيسير. ولذلك يروى عن ابن أبي هريرة، وهو أحد العلماء المسلمين، أنه في آخر وفاته أو في آخر حياته كان يتمنى أن لو مضى عمره مع كلام الله جل وعلا، بمعنى أنه لا يقول في أي شيء ولا يتكلم في أي شيء ولا يملأ وقته بأي شيء إلا بكلام الله جل وعلا. ولذلك من رزقه الله جل وعلا التوفيق إلى أن يمضي عمره في كلام الله جل وعلا كاملا له. إذن نواصل أيها الأحبة في الله كلامنا عن شقوق القرآن. وكنا قد قدمنا أن من حقوق القرآن تلاوته، حق تلاوته، وهذا لا سبيل له إلا بالتعلم، فهذه سنة لا بد لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه مشافهة عن جبريل عن رب العزة، وذكرنا أيضا أن من حقوق القرآن تعاونه والإكثار من تلاوته. ولا بأس يا إخوان أيها الأخوات أن المسلم يشتري قرآنا صغيرا يكون معه في جيبه، فهذا من الوسائل والسبل التي تعينه على ذلك. الإنسان يشتري واحد القرآن ودائما هو يحجمه في الماء، بس يشتريه يستغل بهذا يكون المسلم قد ملأ وقته بطاعة الله جل وعلا وقام بحق من حقوق القرآن. وكذلك ذكرنا من حقوق القرآن وهو من أهمها وآثرها تدبره، وقلنا بأن التدبر واجب على كل مسلم، تدبر القرآن واجب على كل مسلم وكل بحسبه، فالتدبر له ارتباط بالعقل. وفرقنا بين التدبر والتفسير، وقلنا بأنه من الناس من ليسوا ذا مستوى علمي ثالث، ومع ذلك يرزقهم الله تبارك وتعالى الفهم والسداد في القرآن، فلربما نفعوا أنفسهم ولربما نفعوا غيرهم. ولقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة وهو يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولا تكتب عباد الله أن هذه المراجعة وهذا التردد ثالث من الإنسان في رب الله، فلا شك أن هذا التردد ناتج عن الغوص في معاني هذه الآية، وكلام الله جل وعلا لا يحد. كلام الله جل وعلا معانيه كثيرة وألفاظه قصيرة. معاني الله جل، معاني كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يحد. ولذلك يقولون كم طرف السلف للخلف، وما زال الناس يستخرجون من معاني القرآن أشياء وأشياء. وهذه نعمة وتفضل من الله جل وعلا يوفق إليها من يشاء من عباده. ويذكرون عن بعض السلف أيضا أنه قال: إني لأقرأ الآية، إني لأقرأ الآية فأقيم فيها أربعة ليال، فأقيم فيها أربع ليال أو خمسة، فأقيم فيها أربع ليال أو خمس، ولولا أني أجاوزها إلى غيرها لما انقطع ما يقف عليه من المعاني. يقف عند الآية أربع ليال وخمس لا يجاوزها إلى غيرها، ولولا أنه يتجاوز ذلك لما يعني وقف استخراج المعاني من هذه الآية. بمعنى أن كلام الله جل وعلا معانيه كثيرة، معانيه كثيرة، فكلام الله جل وعلا رسائل منه سبحانه وتعالى إلينا، هي رسالة من الله جل وعلا لا بد للمسلم أن يقف عندها. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حق من حقوق القرآن، عن حق جديد وهو لا يخف أهمية عن سابقه، وهو العمل، وهو العمل. الله جل وعلا إنما أنزل كتابه للعمل، وكما مر معنا يبين ذلك قول الحق جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. وقلنا بأن التدبر إنما نص عليه في هذه الآية لأنه وسيلة إلى العمل. ولذلك كان حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم قد ترجم القرآن إلى واقع سلوكي، كما حكت ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة. قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يهتم بأوامره وينتهي بنواهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. هذا هو المقصود أيها الأحبة في الله، أن نتفاعل مع كلام الله جل وعلا، أن يكون شعارنا سمعنا وأطعنا، نسمع ونطيع في الأفعال، نطبق. فالتطبيق أمر أساسي لأجل القيام بحقوق القرآن. فلذلك مع الأسف كثير من الناس ربما يسمعون لكن لا يطبقون، فيحصل عنده ما يسمى بالانتصار في الشخصية. كلمتنا القرآن في روح النهي العملية ربما تجد يعني انسلاسا وانتكاسا واضحا. إذا فلا بد أيها الأفاضل الكرام من العمل بمقتضى ما نقرأ، لا بد من العمل بمقتضى ما نقرأ. ولقد ضرب لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة رائعة في ذلك، وكأنه لم يخلقوا إلا لتطبيق القرآن والعمل به، كأن هؤلاء الجيل الذين رضي الله جل وعلا عنهم من فوق سبع السماوات كأنهم لم يخلقوا إلا للعمل بالقرآن، كأنه ليس لهم أنفس وليس لهم حب الأموال، وكأنهم ليسوا من البشر حقيقة. ولذلك هذا الجيل الفريد الذي يأتي الزمان بمثله، فهم أفضل من صحب نبيا، أفضل صحابة نبي لنبي. يذكر أهل السير لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يغفر ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نحن نجد جاء أبو الدهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، أيستقرضنا ربنا جل وعلا؟ أيستقرضنا ربنا جل وعلا؟ قال: نعم. فقال هذا الصحابي الجليل: أشهدك يا رسول الله أنني حديقة فيها 600 نخلة، أشهدك أني جعلتها لله في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تفاعل هذا الصحابي الذي مع هذه الآية، قال: كم من عبد لواء لأبي الدهداء في الجنة. كم من عبد، العبد هو النخلة، لواء أي النخلة العظيمة الشديدة العلو. كم من عرق بالفتح، كم من عرق دواء لأبي الدهداء، أي هي منكم لأبي الدهداء، والتقدير هنا اعتناء به لأبي الدهداء في الجنة. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة مرارا كما ورد ذلك في مسند وعند ابن حبان ابن حبان. إذا كم من عرق دواء لأبي الدهداء في الجنة. فجاء هذا الرجل ودخل على زوجته وهي تلتقط الثمر مع صبيان لها قراب من الناس في الجسد حاجة تأمل مسجد كي تخلصك وتنشق. فقال لها هذا الصحابي الجليل، قال لها: هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط، أي خرجي بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى الثلاث، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا مد ولا سداد، إلا رجاء الضعف في المعالي، إلا رجاء الضعف في المعالي، فارضحي لي بالنفس والأولاد، والبر لا شك فخير زاد، قدمه المرء إلى المعالي. يعني جاء هذا الصحابي الجليل يستعطف زوجته ويقترح عليها هذا المشروع العظيم، مشروع مع الله جل وعلا، فلربما توهم متوهم منا ان في هذا تضييع لحقوق زوجته واولاده، او لربما تصور ان رد فعل زوجته سيكون عنيفا، لكن مع الأسف لا، ذرية بعضها من بعض. فقال له هذه المرأة المباركة أيضا: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنع بالعجوة السوداء والزهو البلع، والمرء يسعى وله ما قد بدا طول الليالي وعليه ما اجترح. وأنا تنصت ضربا مثال بالمال. لماذا؟ لأنه كما يقال في المنشور: المال شقيق الروح، المال شقيق الروح، فإخراج المال في سبيل الله وفي أوجه الخير هذا ليس بالكفر، والله ليس بالكفر. ولذلك ربنا جل وعلا حينما يأمر بالجهاد بالأموال والأنفس، ذلك قاعدة القرآن، يقدم المال. لماذا؟ لأنه أعلم شيء بالنفس. إذا في آية واحدة وهي في سورة التوبة، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في الخير بما فيه الطاعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام لأتمنا للملائكة على الجزور رحمة العالمين. أما ذهب عباد الله، هذا النموذج الذي رأينا ليس نموذجا وحيدا، بل هذا كان ليلا مستحابا. ما كانوا يسترخصون بحق الله جل وعلا شيئا، فلقد بذلوا المال ولقد بذلوا الانفس وخالفوا اهواءهم وخالفوا كل شيء في سبيل الله جل وعلا وفي سبيل تطبيق كلامه سبحانه وتعالى. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار والاسلام رجس، يا ايها الذين امنوا، نداء من رب العالمين، نداء من الله جل وعلا لاوليائه المؤمنين. ولقد ورد عن ابي سعيد بن مسعود انه قال: اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعا، فانما هي خير تؤمر به او شر تنهى عنه. يا ايها الذين امنوا انما الخمر، وما في معناه، وما في معناه مما اعتاده او مما نراه في واقعنا الان جاءوا الشريسه الى غيره. يا ايها الذين امنوا انما الخمر، وما في معناها، انما الخمر والميسر، القمار بانواعه، انما الخمر والميسر والأنصار، والأنصار أي ما يذبح لغير الله على التجارة، والأزلام كل هذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون؟ قام الصحابة رضوان الله عليهم إذا أروا آتيهم الأشياء التي يضعوا بها الخمر فكسروها امتثالا لأمر الله جل وعلا. قال: حتى سالت سكرة المدينة. قد يقول قائل: هذا الأمر شأن، الخمر كان لها شأن عظيم عند العرب، كان لها شأن عظيم، حتى يقول قائل: إذا ما مت فجني إلى جنب قبر تروي عظامي عروقها، ولا تجني إلى السلاسل فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هكذا بالضبط يقول هذا الذي لمس إذا أمامك فالذني إلى ذلك ملابس التعلقين بالخبر كما يتعلق بعضنا بأشياء وأشياء. إذا أمامك فالذني إلى ذلك يفكرة تربي عظامي عروقها، ولا تذني ولا تذنني إلى الثلاث، فإنني إذا أمامك أخاف أن لا ألومها. هذا لسان حال العرب مع الخمر. ولما نزل قول الله جل وعلا: فهل انتم منتهون؟ قال: انتهينا يا رب. اذا لاحظوا رحمكم الله كيف كان الصحابه يتفاعلون مع كلام الله جل وعلا. ولا تشكوا ان فينا ومنا ومعنا منتهون بانواع والوان من الابتلاءات، فنقول لهم: هل انتم منتهون؟ هل تستطيع ان تعظموا كلام الله جل وعلا فتعجبوا به؟ ارجو ان هذا الامر هو من صالحكم. ولله دار خالد قال: مثلنا في هذا الزمان كمثل اناس بارض بها سباع كبيره ولا تلجا ولا أمان إلا بالدخول إلى حكم الوحيد. ألا وهو كلام الله جل وعلا. السباع هي المثل، والملاذ والمكان الآن هو كلام الله. إذا سقطت فلا تنسوا منتهوا. وليس هذا فقط، لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر أي الخير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي بيرحا حديقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها وكان فيها ماء طيب. إن أحب مالي بيرحا وإني جعلتها لله، فاضربها حيث شئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابك، فاجعلها في حسان وغيره من الخراب. مثل هذه النماذج، والنماذج كثيرة. الفضل منها أيها الإخوان، وهو أن تشوق إلى العمل، إلى العمل بكتاب الله جل وعلا، ففيه الخير وفيه البركة وفيه الرحمة وفيه التيسير. لذلك من حقوق القرآن العظيمة على المسلمين العمل بما ورد فيه، العمل بما ورد فيه. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة نبيه، فاصنع لنا من الشرك ما تكون به بيننا وبين المعاصي، ومن صعب ما يحدثنا به جلة، ومن كثر ما تكون به علينا مصائب الدنيا. ومتع اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك رهابين، لك رهابين. انصر الله من خلته هو عبادك، عبدك الخاضع لعزك وجلالك، جلاله الملك محمد الثاني. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق المبين. اللهم يسر له البطانة الصالحة، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أرِه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. فبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية. اللهم عن الصحابة أجمعين، اللهم عن الصحابة أجمعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائرهم يا أكرم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.